السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وما هي طائفة من الأسئلة القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها إلى أن ترد أسئلة إخواني المتصلين والمتصلات وفقهم الله. تقول السائلة: حماتي أرضعت ابني وأنا أرضعت بنتها، وابني يريد أن يخطب بنت عمته الأخرى، هل يجوز ذلك؟ هذا لا يجوز، لأن ابنك الآن يعتبر أخا لعمته من الرضاعة، فهو خال لبنت عمته من الرضاعة، فلا يحل له أن يتزوجها. تقول: زوجي حلف طلاقا قبل سنتين لا أذهب إلى الدكتور، ونسينا وذهبت وما زلت أذهب لأنه ضروري، فما الحكم؟ يكفر كفارة يمين ولا يقع شيء. يقول: هل يجوز أن أخذ من الحلي الذهبي الخاصة بأبي وأمي دون علمهما كقرض، أرده حال التيسر حيث أنني معدم ومديون ولا أعمل وهم لن يقرضونني مهما حصل، وأريد سداد ديوني والبدء في مشروع حلال؟ هذا لا يجوز، لا يجوز لك، وقد بلغت وتزوجت، أن تسرق من مال أبويك لسداد ديونك. امرأة ينقطع عنها دم النفاس نهارا ويعود ليلا وهي لم تتم الأربعين، هل تصوم؟ لا تصوم ما دام الدم ينزل، وبالله التوفيق. يقول: تزوج من أرملة بدون ولي، وعندما علم أن الزواج لا يصح بدون ولي ذهب إلى البعض وقالوا له أن العقد صحيح، وعاشوا 9 شهور بذلك العقد، وبعد ذلك طلقها 3 تطليقات ويراجعها، وعندما أصبحت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيرا بناء على ما اعتقده، فهي لا تحل له الآن حتى تنكح زوجا غيرا. ما علت صلوات السنة قبل وبعد الفريضة؟ صلوات السنة قبل فريضة الفجر 2 ركعتين، وقبل الظهر 2 أو 4، وبعد الظهر 2 أو 4، وبعد المغرب 2 ركعتين، وبعد العشاء 2 ركعتين. هذه السنن الرواتب، وبالله التوفيق. يقول: توفي رجل عن 3 بنات وأختين وابن أخ، كيف يوزع الميراث؟ 3 بنات لهم الثلثان والأختان، الأختان يأخذان ما تبقى، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك. نحبك في الله والله. حبك الله، تفضل. يا شيخ مصطفى، حضرتك فتاة ممكن تاخد حبوب منع العذر الشهري عشان تكمل الصيام لو ما فيش ضرر على صحتها؟ نعم، يجوز. يجوز للفتاة أن تتعاطى حبوبا لمنع الحيضة الشهرية حتى تتمكن من صيامها وقيامها وعمرتها. لأن شيخ بالله عليك جوز هذا شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء ما لم تكن مضرة. بارك الله فيك وفقك. السلام عليكم. إذا قال الرجل لزوجته: إذا خرجت فأنت طالق، وخرجت، هي كفارة يمين على ما اختاره من أقوال العلماء في ذلك؟ والله أعلم. يقول: نذرت نذرا لله تعالى، ولكن حالتي المادية سيئة، لك أن تنتظر حتى تتحسن حالتك، ولك أن تكفر كفارة يمين، فكفارة النذر كفارة يمين، والله أعلم. يقول: أنا فاتح محل بلاي ستيشن وصرفت كثيرا عليه، الفلوس التي تأتي منه حلال أم حرام؟ غيره أفضل منه وليتك تعدل النشاط. بارك الله فيك. ولا نستطيع أن نفتي بحرمة المال المتأتي من خلفي، لكنه عمل مكروه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. أنا عندي سؤال حضرتك الشيخ، عايزك تجاوبني عليه. اتفضل. السؤال: لو أنا بتوضى ودخل في بقي مية غلط، يبقى كده صايم ولا فطر؟ صايم. صايم؟ يعني تتحسب لي جنة صيام ولا فطر؟ ما قلت لك صائم. شكرا. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا لا تفضل. لي أخ له مسألة، ذهب إلى عمرة واكثر سيارة أجرة ليعود إلى مكة، واتفق مع صاحب السيارة على أن يسلمه 12 دينارا أو 12 ريالا، وفي نفس ومن نفس المكان ركب جماعة أخرى واتفقوا معه على 3 ريالات فقط في نفس المسافة، وعند حلوله بالمكان لم يقدم له إلا 3 ريالات، هل عليه شيء؟ نعم عليك شيء، لأنك مخير وتعاقدت معه عقدا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأنتم ظلمتموه في 9 ريالات. إذا هو هنا في تونس، ماذا عليه أن يفعل؟ هل عليه أن يتصدق بتلك الأموال على يتصدق بتلك الأموال إن عجز عن إيصالها إلى مستحقها؟ بارك الله فيك. يقول عندي على المحمول سورة الماعون، هل يجوز جعلها رنة للمحمول؟ الأولى اتقاء ذلك لما فيه من تقطيع للآيات ولما فيه من إخلال بالمعاني، من ثم والله أعلم. هل زواج السيب يلزمه ولي؟ نعم يلزمه ولي. قل أولادي كبيرة، جدت أولادي كبيرة جدا في السن لا تصوم، فهل يجب علينا إطعام مساكين وكيف ذلك؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن إلزام الشيخ الكبير أو المرأة العجوز بالإطعام لا دليل عليه من الكتاب والسنة، إلا حديث إلا أثر ابن عباس في فهم آية، ويو على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نزل على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضى والحامل، وخالفه الجمهور في الآية فقالوا إنها منسوخة، وكانت في أول أمر الصيام، كان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا، فعليه لا أعلم دليلا يلزم المرأة العجوزة ولا الشيخ الكبير اللذان لا يستطيعان الصيام، لا أعلم دليلا يلزمهما بالإطعام، إنما هو شيء مستحب فقط، فعله أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن كان يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، لكن مجرد فعل الصحابي ليس بحجة ملزمة كالآية والحديث، فعلى ذلك العجوز الطاعنة في السن والشيخ الكبير الطاعن في السن اللذان لا يستطيعان الصيام لهما أن يفطران، ولا دليل يلزمهما بشيء، وإن أطعما فهو خير والله أعلم. هل يجوز أن أصلي بعد الوتر؟ نعم يجوز إن ترأى لك أن تصلي بعد الوتر صليته، ولكن هناك وجهان، أحدهما أنك تصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين، والآخر أنك توتر الوتر الأول بركعة واحدة، يعني بعد أن أوترت أولا تصلي ركعة واحدة ثم تصلي مثنى مثنى ثم توتر، والأول عليه جمهور العلماء. هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف وتقرأ فيه؟ إذا مسكته بحائل أحوط ولا بأس والله أعلم. قل أختي مريضة كتبت لها شقة ثم ماتت رحمها الله، هل تعتبر إرث؟ نعم تعتبر إرث للميتة وبالله التوفيق. تقول قد طلبت الطلاق بعد استحالة العشرة، وطلقني بقوله طالق ثم طالق ثم طالق، حرام عليه حلال لغيره. طيب طالق طالق طالق، والآن يماطل في إخراج الورقة، ونحن من أسرة تخاف الله، فما الحل؟ الحل ارفع قضية بذلك، ويستحلف بالله أنه ما قال ذلك، إن عجزتم عن ذلك فارفع قضية خلع وأمرك إلى الله. تقول سلفتي سرقت ذهبي من بيتي وأنا غير موجودة، وهي عليها للناس فلوس كثير، والأهل خايفين على السمعة والفضائح، ستعمل إيه؟ لك أن تطالبي بحقك، لك أن تطالبي بحقك فطالبي به، وإن عفوتي فلك ذلك، لكن المطالبة بالحق لها وجه وبالله التوفيق، بل هي الأصل. هل يجوز عقد القران على امرأة أثناء حيضتها مع عدم البناء؟ نعم يجوز العقد على المرأة أثناء الحيضة مع عدم البناء، فالبناء يكون ويطاهر. تقول أخي أجبر والدي على تمليك محلا للإيجار وإلا سيهاجر، هل لنا حق شرعي في هذا المحل؟ يفترض أن الوالد يعدل بين الأولاد في الهبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولكن إن قدر وكان ما كان من أمر الوالد فلكم أن تطالبوا الوالد بهبة المثل إذا لم تكن الهبة مسببة. إما إذا كانت الهبة مسببة فلا يلزم الوالد فيها بالعدل، والله أعلم. فاصل قصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العيون يحتر دليلك أو تضل في يوم سبيلك، ده السؤال في الدين أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه أيضا أسئلة قصيرة، منها ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين للمرأة؟ لا مانع من إزالة شعر اليدين والساقين للمرأة. تقول لها أنا نذرت صوم 100 يوم من زمان، هل واجب علي؟ نعم يجب عليك إعادتها وبالله التوفيق. هل نزول البلغم إلى الحلق أو خروج من الفم يفسد الصيام؟ لا يفسد الصيام. ماذا يفعل بالضبط المصاب بمس من الجن؟ يرقي نفسه، يدخل في يديه ويقرأ قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويدخل في يديه ويمسح رأسه وما استطاع من جسده، والبيت تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب شيطان، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويقرأ آية الكرسي ويكثر من الدعاء وتعويذ نفسه. امرأة وأسأل هل يجوز لي القراءة في كتاب الله في أيام الحيض؟ نعم يجوز، مسيه بحائل خروجا من الخلافات. ما حكم الصلاة والصيام في نزول نقط بني فاتح قبل ميعاد الدورة الشهرية؟ علامة الحيض دفعة الدم التي تنزل ذات اللون المحدد في وقت نزول الحيض الشهري، أما الإرهاصات التي قبلها النقاط الخفيفة أو الصفرة والكدرة قبل دخول الحيض فلا تعد شيئا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال يا شيخ؟ ممكن. هل هو حرام أن أمسك المصحف في صلاة التراويح وراء الشيخ؟ السنة غير ذلك، إن في الصلاة لا شغلا، إنما الإمام هو الذي يجوز له أن يصلي من المصحف بالناس، فإن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها من المصحف، أما المصلون فلا يحملون المصاحف، والنبي قال إن في الصلاة لشغلا، فلا يجوز للمصلين حمل المصاحف خلف الإمام، الإمام هو الذي يحمله إذا احتاج إلى ذلك وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول والدي يكرهني علما بأني لا أغضبه، ولكنني بعدما أصلي الفجر أرى والدي في المنام شيطانا يريد قتلي وأذيتي، وأرى بأنني أقتله ولا يموت في المنام، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحدث بمثل هذه الرؤيا، واصبر على أبيك فله حق عظيم، فالصبر مطلب، بارك الله فيك. تقول عندي لخبطة في الدورة الشهرية بسبب علاج من الحمل، هل يجوز لي الفطر إذا نزل دماء لونها دماء الحيض وصفتها صفة دم الحيض فأفطري وإلا فلا؟ هل الإفرازات النسائية بمرض أو بدون مرض تبطل الوضوء؟ الإفرازات التي تخرج من المرأة التي يطلق عليها العلماء رطوبة فرج المرأة والتي ليست بمني ولا مذ ولا بول، هذه للعلماء فيها قولان، والذي أخطره من أقوال العلماء في ذلك أنها لا تبطل الوضوء لعدم وجود الدليل على ذلك. وأيضا فإن فليعلم أن القول القائل أن كل ما خرج من السبيلين ينقض ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو أمر أغلبي. فعلى ذلك الإفرازات التي تخرج من النساء التي يسميها العلماء رطوبة فرج المرأة ويكثر خروجها من النسوة الحوامل لا أعلم دليلا على أنها تبطل الوضوء. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. معلش يا شيخ، أنا قريبي احتاج لمبلغ من المال لبناء مسكن. لبناء مسكن؟ نعم، هو لن يسكن مع قرضه. وبعد؟ بعدين أشار عليه صديق له بأن يأخذ سلفة من القرض من المصرف، والسلفة هذه فيها ربا، لكن قال له إذا كان سددت المبلغ الذي استلفته قبل 32 شهر يرجع كما هو، ما فيش فائدة ما فيش ربا، لكن العقد اللي أمضاه مع الشخص مع المصرف فيه فائدة، لكن السداد قبل 32 شهر من غير فائدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل سؤالا غريبا من نوعه، يقول ما مؤداه أنه يقترض قرضا من البنك بدون فائدة إذا سدد خلال 32 شهرا؟ فإذا سدد بعد 32 شهرا فإنه يطالب بفائدة. أقول بالله تعالى التوفيق، أما الجزئية الأخيرة فباطلة، ولكن إذا كنت تضمن أنك ستسدد في خلال فترة السماح تضمن ذلك فعلى ذلك يجوز، ونعتبر الشرط الذي هو الأخير معطلا. ومما يشهد لأن الشرط يعطل أن النبي عليه الصلاة والسلام سألت عائشة قالت أردت أن أشتري بريرة يا رسول الله، امرأة من مواليها، واشترط أن الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، أيما شرط في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فإذا كنت توقن أنك ستسدد في فترة السماح ولن تؤخذ منك فوائد ربوية فعلى ذلك يجوز، أما إن كنت تخشى أن لا تسدد وسيتحصل منك ربا فلا تفعل، والله أعلم. تقول عندي مال لحماية لأني قاصر، هل يجوز أن أستلف من الفلوس أهداها كما هي؟ الظاهر أن عندها مال أمانة لأحد، هل يجوز أن تقترض منه وتردها بعد حين ويضامنها لذلك؟ الأولى أن لا تفعلي، لك لا تدري هل ستستطيع الوفاء أم لا، فالأولى والأسلم للدين البعد، والله أعلم. أمي أعطت مالها لرجل يشغله وحدد لها ربحا وأعطاها 4 أشهر وهي جاهلة بحرمته لأنها فقيرة لا تستطيع إخراج ما أخذته، هي أعطته المال ليس قرضا بالربا ولكن لتشغيله وهي جاهلة، فلها ما أخذته وبعد ذلك تعدل الأمور، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. نعم. حضرتك احنا عندنا ورث حضرتك، وبعدين والدي توفى من 7 سنين ما كناش وزعنا الورث. وبعد؟ وبعدين حضرتك دلوقتي جينا مثلا كان في قطعة أرض وبعناها دلوقتي، فهل قبل ما نوزع التركة هل عليها زكاة حضرتك ولا؟ لا، قطعة الأرض ليس عليها زكاة، قطعة الأرض التي ورثها الورثة ليس عليها زكاة. حتى ليس عليها زكاة. يعني اللي هي الورث ما عليهاش زكاة. نعم نعم. ما عليهاش زكاة خالص ولا حتى. لا ما عليهاش زكاة الآن، يا أرض تملكت إذا كان شخص ورث 10 فدادين 5 فدادين 1000 متر أرض مباني كل هذا ليس عليه زكاة. اللي هي الورث. نعم نعم. أو حضرتك اللي هو الدعاء بصالح الأعمال حضرتك. التوسل تقصد. التوسل بصالح الأعمال يجوز حضرتك؟ يجوز التوسل بصالح الأعمال، الثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة توسلوا إلى الله بصالح الأعمال. بارك الله فيكم، والوقت قد انتهى، فأظن يا أخواني أن الوقت قد انتهى وزاد. طيب، الأسئلة القصيرة قد انتهت على كل حال. حاضر. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحت أنا عايز أسأل سؤال بس. واحد صاحب راح يعمل عمرة وبعدين بدل ما يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط سعى شوطين بس, وبعدين راح تحلل من الإحرام وأصدقاء قالوا له يعني أن أنت كده بس ناقصك 5 أشواط, فبعد ما تحلل من الإحرام راح سعى 5 أشواط الباقي. إيه المفروض عليه يعني في الحالة دي؟ عليه أحد ثلاثة أمور. واحد من الأمور الثلاثة الآتية: إما أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام لأنه ارتكب محظورا أثناء إحرامه. هذا هناك اتجاه آخر في الفتية وعذره بجهالته, لكن الأول أسلم وأحوط, إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة, وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو عزام الشيخ. نعم يا أختي. نحن نسألك على ارتداء ملابس للمرأة في البيت. تسأل عن ارتداء الملابس للمرأة في البيت. إذا كان أمام الزوج فلتلبس ما شاءت, إذا كان في البيت أبناء مراهقون أو هناك من يخشى عليه في دينه الضرر احتشمت, فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحتاج إليك نسألك 5 أسئلة إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول اللي هو قارب لشراء سيارة لضرورة. السؤال الثاني ما حكم حلق اللحية لإطلال الناس؟ يعني حلق اللحية لماذا؟ لا اللحية لا تزال متقطعة. حلق اللحية لماذا؟ لأنها ليست منتظمة. أي الثالث ما حكم مس الذكر مع ارتداء الملابس؟ ما حكم الصور وكيف نتخلص منها؟ وشكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد, أما عن شراء سيارة بالربا للضرورة فلا يجوز ذلك إلا إذا كانت ضرورة قصوى وليبين ما هي. أما حلق اللحية لكونها أجزاء غير منتظمة, فإذا كانت مشوهة لصورة الشخص وأراد أن يحلقها حتى تنتظم كلها فهذا جوزه بعض العلماء. أما إذا كان لمجرد بشيء آخر فلا يجوز, وبالله التوفيق. أما مس الذكر من فوق الملابس فلا ينقض الوضوء, مس الذكر من فوق الملابس لا ينقض الوضوء. أما عن حكم التصاوير فالتصاوير تصاوير ذوات الأرواح حرام إلا للضرورة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ياك يا شيخ مصطفى. لله الحمد بارك الله فيك. معنا واحد صاحبنا أخونا في الله يا شيخ حلف على خطيبته أي امرأته كاتب عليها. يعني قال لها أنت طالق. طيب. بهزار. إذا قال للمعقود عليها أنت طالق فقد بنت منه في الحال ولا نصف الصداق إلا إذا سامحت أو سامح الزوج وكمل لها الصداق أو سامح أولياؤه على قول, ولا يصح له أن يرجع إليه إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وبموافقتها, وهذه طلقة محسوبة من التطليقات 3, وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت ما عندي استفسار من حضرتك. انا متزوجه وانا لا اطيق زوجي لظروف معينه. نعم نعم. انا لا اطيق العيش مع زوجي لظروف معينه. وبعد فانا ما باجي ادعي من ربنا الاول كنت بدعي ان انا ربنا يحببني فيه وكده فما فيش اجابه. فانا بدعي اقول اللهم خلصني من هذه الزيجة دون غضب اهلي او اللهم ارزقه سفرا بعيدا. فهل هذا حرام؟ ليس بحرام. ليس بحرام. نعم. طب انا معلش يا شيخ انا بحاول ارضي ربنا فيه على قد ما اقدر بس في حاجات غصب عني ما بقدرش اعملها يعني مثلا زي ان اتكلم معاه في حاجات كده ما بقدرش. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. جزاك الله كل خير. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي سؤال لي اكثر من رمضانين والعادة الشهرية تأتيني في آخر 10 أيام في 10 الأواخر وتضيع علي يعني أجر التهجد وصلاة التهجد وليلة القدر. فهل هناك وسيلة يعني بنخصص لي أنا ممكن استخدمها لأتناول نعم نعم نعم العادة؟ نعم نعم. جوز العلماء وكثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية جوز للمرأة أن تتعاطى دواء لقطع الحيضة حتى تتمكن من الصيام والقيام. جوز هذا شيخ الإسلام تيمية. جزاك الله خيرا. ما لم تكن الوسيلة مضرة. السلام عليكم. يقول هل هناك فرق بين الفجر والصبح؟ كلا بل الفجر والصبح أعني كصلاة. هل يجوز قراءة القرآن للحيض لختمته في رمضان تمسه بحائل؟ أيهما أفضل أقرأ القرآن ولو بأخطاء أم أسمعه صحيح؟ تعلم كيف تقرأ وتثاب ثوابا أعظم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أريد أن أسأل سؤال وتجيبني بعد أن أقفل الخط. هاتي. من قبلك يا شيخ لدي سؤال. عقد قراني في الصيف الفارط. حباب. وقام زوجي بمعاشرتي عديد المرات ولكنه في يوم من الأيام قال لي بالهزل أنت طالق. بعد قال لي أنت طالق بسلام ونحن لم نكن نعلم أن تلقى الهزل يقع ومارس على وقد امتدت المعاشرة بيننا وعندما سألنا الشيوخ احتشمنا ولم نقل لهم أنه كان بيننا جماع وقررنا أن بد أن نجدد العقد فجددنا العقد. هل أنا ما فعلناه صحيح أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد الطلاق في الحيض واقع. الطلاق في الحيض واقع. الطلاق في الحيض واقع. وهذا رأي المذاهب الأربعة الشافعية والمالكية والأحناف والحنابلة. نعم فاعله مخالف للسنة لكن طلاقه واقع. طلاقه واقع. أما عن شأنك فقد حصل جماع بعد العقد فأنت الآن مدخول بك. فإذا قال لك الزوج أنت طالق فتطليقة واحدة محسوبة تطليقة واحدة له أن يراجعك في العدة دون عقد جديد إذ أنت زوجة ولكن الصداق كاملا وعليك العدة وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عايز أسأل حضرتك على 3 أسئلة. تفضلي. من فضلك هو بالنسبة لزكاة المال لو مبلغ حال عليه الحول لكن لم يبلغ النصاب فهل فيه زكاة؟ ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة. نعم. طيب هو في شهر ذو الحجة هيبلغ النصاب بعد ما يبلغ النصاب يحسبي سنة. استنى سنة كمان. استنى كمان يوم بلغ النصاب. طب حضرتك بالنسبة للجماع في نهار رمضان الزوج لو عمل كده ما يجمعش زوج ثاني إلا بعد الكفارة يعني؟ لا لا لا يكفر. يكفر ليس كالظهار. الظهار لا يقربها إلا إذا صام الشهرين المتتابعين. أما المجامع في رمضان فعليه شهران متتابعان لكن في أثنائها في لياليها له أن يجامع زوجته. طب وحضرتك بالنسبة للمرأة العجوز أو الرجل العجوز ممكن أن هو يفطر لو مش قادر يصوم وما يلزمهوش أي كفارة؟ يفطر. يفطر وما لهوش كفارة. إن كفر فهو أفضل والله أعلم. لكن غير ملزم. لا غير ملزم. شكرا بارك الله فيك. أقول وبالله التوفيق. الوقت انتهى يا جماعة من جد لأن أنا ما السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الشيخ مصطفى. نعم. ايوه احبك في الله. احبك الله. تفضلي. لو سمحت انا كان ليا واحده صاحبتي والساعة 6 الصبح فطر ما دارتش ايه كانت عشانة خالص ما تعرفش الشيطان ركبها ففطر فما الكفار فطرت بجماع ولا بأكل وشرب أكل وشرب ولا شيء ثاني لا شربت أيوة. تستغفر الله وقد ارتكبت كبيرة وعليها إعادة ذلك اليوم يوما واحدا أيوة. ولا إطعام 60 مسكين لا الجماع ولا إطعام 60 مسكين يعني إطعام مسكين واحد لا تعيد اليوم بس أيوة تستغفر الله وتعمل عمل صالح كبير لأنها الآن ارتكبت كبيرة الفطر في رمضان ألف شكر يعني ألف سلام بارك الله فيكم وأستبيح إخواني عذرا فإن الوقت قد انتهى من معي بس بارك الله فيكم جزاكم الله عنا كل خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.